بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أحباب الكرام، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. بادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلية كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر الرحمات في الجنات العليات، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام من أمة محمد، يسر جمعية النجاة الخيرية لجنة التوعية والإرشاد أن تلتقيكم في ملتقاها الشهري 11 بالتعاون مع المراقبة الثقافية في محافظة الفروانية. نستضيف في هذا الملتقى شيخا جليل القدر والمكانة، صاحب عرفناه منذ قدم الزمن، نسأل الله أن يبارك فيه وفي كلماته، وأن يجعلها في موازين حسناته يوم أن يلقى ربه. الشيخ هو نبيل العوض، والمعروف لا يعرض، ولا أحتاج أن أسرد المطولات، فيكفي الشيخ أن نقول أنه نبيل العوض. الموضوع حتى يستجاب لنا، من نحن؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الأمة حتى يستجاب لها؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتخلى عنها الأمة من عوالق الدنيا حتى يستجاب لها؟ مما نعدي به الأمة قبل أن نجع المجال للشيخ وفات واستشهاد الشيخ الجليل، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وتقبل في صباح هذا اليوم. حتى يستجاب للأمة إن رفعت الأكف محاضرة للشيخ نبيل العوضي، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأذون ولا مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وسوف تبقى وتحيا مهما فعلوا مهما صنعوا. هذه الأمة تخرج الأبطال وتنجب الشجعان، وسوف يستجيب الله عز وجل لها عاجلا أم آجلا. أمة مرحومة، الخير فيها معقود، بل الأمة هذه منصورة وظاهرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطائفة المنصورة في آخر الزمان ستكون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، بل الأمة الضربات توقظها وتحييها، وهذه الدماء وهذه الأشلاء ما عرفوا وما دروا أنها توقظ هذه الأمة، وأوشك هذا العملاق أن يصحو، والنصر قريب بإذن الله عز وجل مهما فعلوا ومهما صنعوا. فإن رأس الكفر اليوم وذنبه في إسرائيل أوشك أن ينهار، وبإذن الله عز وجل سوف يثلج الله صدورنا وتقر أعيننا بدماره وانهياره على أيدي المسلمين لا على غيرهم، بل إن المجاهدين قتل قادتهم لا يزيدهم إلا بأسا. فبالأمس القريب تذكرون ما طلعوا بعبد الله عزام رحمه الله، قصفوه مع ابنيه في سيارته وهو متوجه إلى الصلاة، ثم بعد سنين ماذا فعلوا بيحيى عياش؟ اغتالوه. ثم خطاب بالأمس القريب، وها هو اليوم الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، قافلة كثير. لما قتل سيدهم سيد الشهداء حمزة، لما قتل ومثل بجسده وقطع أشلاء، حزن النبي وبكى وبكى الصحابة ونظروا إلى هذا المنظر فتلاهم الرب عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا، لا تحزن ولا تتضايق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواحهم في قناديل، تعرف وين؟ تحت العرش معلقة، تروف على ثمار الجنة وأنهارها. فيسأل الرب عز وجل الشهيد، يسأله الرب عز وجل وهو في الجنة يمرح ويفرح. تقول لي بعدين؟ لا، الآن الآن. طيب ما قامت القيامة؟ أرواحهم دخلت عند ربهم يرزقون. يسألهم الرب عز وجل وهم على الأنهار وأكلون من الثمار. قال لهم الرب عز وجل: عبادي، تريدون شيئا؟ تريدون شيئا أزيدكم أكثر من هذا؟ فيقولون: لا يا رب. ماذا بعد هذه الكرامة؟ ما في شيء. فيأتيهم الرب ثانية، مرة ثانية: يا عبادي، تريدون شيئا؟ فيقولون: لا يا رب، ما نريد شيئا. فيأتيهم المرة الثالثة: يا عبادي، تريدون شيئا؟ فيقول الشهداء: لا يا ربي، لا نريد شيئا. ايش فوق الجنة بعد؟ فلما علموا ان الله ليس بتاركهم حتى يطلبوا، قالوا: نعم يا رب نريد. قال: ماذا تطلبون؟ يقول الشهداء في الجنة: يا ربنا، نريدك ان ترجعنا الى الدنيا فنقتل فيك ثانيا. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بل ينتظرون من بعدهم يأتي، وقوافر الشهداء كثير. عبد الله ليس المسكين الشهيد بإذن الله يا أحمد ياسين، بل المساكين نحن الذين ما حزنا على ما حاز عليه. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. وكأن الله عز وجل أجله وأخره حتى يطهر ما عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم حمل إلى المسجد فمرغ جبينه لله وكأنه كفر ما بقي من سيئاته، ثم خرج من بيت الله عز وجل يسأل الله عز وجل من فضله فأعطاه الله من فضله. شهادة ورب الكعبة، هل هناك نعمة أفضل من هذا؟ لا وربي. علموا أنفسكم حب الشهادة، دربوا أولادكم. تعال يا ابني، حدث اليوم أمر جلل، اجلس مع أهل بيتك علمهم. اليوم حدث أمر عظيم، قتل زعيم الجهاد، قتل زعيم الجهاد على يد رأس الكفر وأذنابه، قتل اليوم. تعرف أين مصيره يا بني؟ سوف يدخل الجنة بإذن الله. تعرف يا بني، رأسه الذي تنفر ومخه الذي خرج من رأسه يعد منظر بشع، يعد منظر مخيف. لا يا بني، الشهيد لا يحس بالألم إلا كما يجد أحدنا ألم قرفة نملح. علمه يا بني، شفت الدم الذي سال؟ أول قطرة من جسده خرجت، محى الله كل ذنبه بإذن الله عز وجل. يا بني، هذا الشهيد قبل أن يخرج تخرج روحه من جسده رأى مقعده في الجنة. يا بني، هذا الشهيد ليس عليه فتنة في القبر. يسأل النبي: ليش؟ معنى الشهيد ما عليه فتنة في القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وقال ما تمنى هذه، وقال ما سئل فقال: إنما أطلب الموت وأرجو الموت وأسأل الله الشهادة. علم أولادك، أكثر من محاضرات الجهاد، درسوا أبناءنا. طالبوا أعضاء مجلس الأمة: نريد تغيير مناهج التعليم من اليوم. طالبوهم بالتغيير، نعم نحن نريد التغيير، نريد أن ندرس الأبناء منذ الصغر ما معنى الجهاد في سبيل الله. علموهم قصص الأنبياء، أليس هذا ديننا؟ علموهم، ليكن كل طالب في المتوسط والثانوي يحفظ سورة الأنفال والتوبة. تعرفون ماذا في سورة الأنفال والتوبة؟ اقرأها اليوم، ابدأ احفظها. والله إن قرأتها وأنزلتها على واقعنا اليوم لتحسن بالعزة التي يريدها الله عز وجل منا. إن طالب أعضاء مجلس الأمة يكون فرضا على طلبة المتوسط أن يعرفوا سورة الأنفال والتوبة ويحفظوها ويعرفون تفسيرها. نريد أن نغير، نعم نريد أن نربي أبناءنا، أليس من ديننا؟ العداد؟ أين العداد؟ أين التجهيل؟ ألم يقل الرب عز وجل في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ تعرف إيش القوة؟ فسرها النبي. أعظم تفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة. تعرف ما هي القوة؟ قال ألا إن القوة الرمي. تعلم الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي إلى اليوم. إما رمي بالسلاح الخفيف أو الرمي بقاذفات الطائرات أو الدبابات أو الصواريخ. كل رمي اليوم. ألا إن القوة الرمي. الله يقول تجهزوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط. علموا ركوب الخيل. علم أولادك. قد يأتي اليوم الذي نركب فيه الخيل في سبيل الله. تعلم كما قال عمر رضي الله عنه السباحة. تعلم الرماية. تعلم ركوب الخيل. تجهز يا عبد الله لصحتك. والأمر الذي أعلى منه نية الجهاد. من مات ولم يغزو فكلنا محاسبون بهذا الحديث. من مات ولم يغزو نحن نسأل الله العافية ما غزونا إلا من رحم ربي. طيب في شيء ثاني في بديل. ما هو البديل؟ قال ولم يحدث نفسه بالغزو. اللي ما يستطيع على الأقل يجهز نفسه. على الأقل كل يوم يقول يا رب متى استحباب الجهاد؟ يا رب متى يسمح لنا بالقتال؟ يا رب أنا مستعد للشهادة. هذا تحديث النفس. قال من مات ولم يغزو الشرط الأول أو الشرط الثاني ولم يحدث نفسه بالغزو. تعرف ما العقوبة؟ اسمع لحديث حبيبك عليه الصلاة والسلام قال مات على شعبة من نفاق. مات على شعبة من نفاق. زعيمهم شارون يقول أنا أشرفت على العملية بنفسي وخرج قبل ساعة في التلفاز وساعتين يبارك للشعب الإسرائيلي مقتل الشيخ أحمد ياسين. رأيتم الذل الذي وصل بنا؟ زعيمهم يشرف على قتل قادة المسلمين. أما زعماؤنا يشرفون على أي شيء؟ لا نقول في المصائب إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشعب اليهودي الإسرائيلي منذ الابتدائية يعلم على حمل السلاح. الابتدائية يعلم على عدائه للعرب والمسلمين. أطفالهم في الابتدائي يعلمون على بغض المسلمين وعلى أننا ليسنا أصلا بشر. نحن لا نستحق أن نكون بشرا أصلا. وكل الشعب عندهم معبأ رجالهم ونساؤهم. أما نحن يا حسرة على العباد. يوم الجمعة الماضي كما يحدثنا أحد الأخوة انشغل الناس بعيش. انشغلوا 400,000 مسج لما يسمى بستار أكاديمي. كم سعر الرسالة؟ 400,000. يعني حسبها الأخوة 160,000 دينار بفعل بيوم واحد. وأقطان البنة كم مسجد يبنى في 160,000 في الأرض؟ كم مزاح تسلحه؟ كم رصافة تشتريها؟ كم مصحف يطبع؟ كم يتيم يقفل؟ أرأيت؟ لكنكم غثاء كغثاء السيل. قد أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. أنا لا أريد فقط أن أتكلم بالعواطف وتعطيش حل عملي. من اليوم أبدأ جهز النفس. أولادك ربهم من اليوم. بعض أولادي حفظهم بعض قصار السور. أتعلم ما معنى قول الله عز وجل والعاديات ضبحا؟ لما تحفظ في المدارس ولا تعلم السورة معناها؟ تعرف أن هذه السورة تحكي القتال والجهاد؟ أنا أخشى أن أقول لهم هذا فيأتي اليوم الذي تمنع من الحفظ. شيلوا هذه السورة من قطار السور. تعرف ما العاديات؟ الخيول. خيل الجهاد في سبيل الله. تعدو في سبيل الله. تخرج منها صوت والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. تضرب في حوافرها الصخر. فيظهر منها الشرر. تخيلت المنظر؟ فالموريات قدحا. فالمغيرات. شوف الغارة. من الفجر صبحا. غارت على العدو صبحا. فأثرنا به نقعا ثار الغبار. فوسطنا به جمعا. التف جيش الله عز وجل وجنود الله حول الأعداء. شفت المنظر العظيم؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. علم أولادك السورة ما معناها. علم أطفالك الصغار. أرأيتم ما قرأ الإمام قبل قليل؟ إذا جاء نصر الله. علمهم متى نزلت هذه السورة وفي أي شيء نزلت. علم أولادك القرآن بمعانيه. هذا هو وقت القرآن، هذا هو وقت أن تقرأ في المجالس سورة الأنفال. أخبروا الأئمة الخطباء اشرحوا لنا سورة الأنفال والتوبة، اشرحوها لنا حتى ليس بينهم فاصل. بسم الله أزيلت من بينها، لأن المعنى مترابط، لأن فيها آيات تصلح على الكفار ما نسبت أن يقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم. آيات فيها براءة، براءة من الله ورسوله، إلا الذين عاهدتم من المشركين. أي سلام يطلبون بعدما صنعوه وبعدما فعلوه؟ شعر، وإن من الشعر لحكمة. يقال هذا كأنه في من رأى الشيخ ياسين وهو مضرب بالدماء. قال بعضهم: ألا رحمت قلوبنا فعدلت عنها بالرواحي، فأجابني البطل المسجى هازئا بي باقتراحي. كأنه وهو ميت يقول لنا هذا: تسكت دموعك ليس في أبراتك الحر ارتياحي، هذه سبيلي إن صدقت محبتي فاحمل سلاحي. القضية ليست بكاء وليست رياح. أحببنا الشيخ حزنا لفراقه لنسر على دربه، إن كان مقعدا وصنع هذا بجيوش الكفر فما عذر السليم؟ فما عذرنا؟ كيف نعتذر أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ سمعت بعمر بن الجموح؟ عمرو بن الجموح أحد تدوات الشيخ ياسين رحمه الله، رجل أعرج في معركة أحد، قال لأبنائه: جهزوني للقتال. قالوا: يا أبانا أنت رجل أعرج والله قد وضع الجهاد عن الأعرج. يعني الشيخ ياسين معذور عن الجهاد أصلا، الله جعل الجهاد غير واجب على الأعمى وعلى الأعرج، كيف تقاتل يا أبانا؟ فقال عمرو رضي الله عنه: قال بل والله لا أقاتلنهم ولا أمشين بعرجة هذه في الجنة. قالوا: لا تذهب يا أبانا. فاشتكاهم إلى الرسول. قال: يا رسول الله أشتكيك إلى أبنائي، أشتكي أبنائي إليك يا رسول الله، لا يريدون تجهيز للجهاد. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أبناءه، قال: لما تصنعون هذا؟ قالوا: إنه أعرج يا رسول الله، أعرج يريد الجهاد في سبيل الله. قال: لما تصنع هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله والله أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. قال: جهزوه. قال: جهزوه، لا تمنعوا، خلاص رجل يريد الجنة. فجهز، ثم دخل في معركة أحد فقتل واستشهد. فقال النبي بعد المعركة: الله أكبر، الله أكبر، رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الجهاد يبدأ من اليوم. من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. ابدأ بصلاة الفجر، ابدأ بالتوبة من الذنوب والمعاصي. جهز نفسك يا عبد الله. صاحب الذنب يتباطى عن المعارك، صاحب الشهوات تعجزه الشهوات عن الجهاد في سبيل الله، صاحب الذنوب والمعاصي الغارق فيها تذكره عن الجهاد. عبد الله ابدأ من اليوم، قل: يا رب أجلت إليك ربي لترضى. أول الجهاد جهاد النفس، جهاد النفس في صلاة الفجر، جهاد النفس في الإقامة على المحاضرات والندوات وحلق الذكر وطلب العلم وقراءة القرآن والصحبة الصالحة والمساجد لنحييها يا عباد الله. هذا أول الجهاد، نربي الشعب والمجتمع ونطالب المسؤولين علمونا على الجهاد. تلفزيوننا لما يشغل فقط في التفاهات والسخافات، نريد برامج عن الجهاد في سبيل الله، برامج فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتعلم تفسير القرآن، نريد أن نعرف قصص الأنبياء، نريد أن نتعلم ديننا. التلفاز ليس حكرا عليهم، تعلموا هذا، هذا مجتمع نحن أيضا جزء منه، ونحن بعض من أفراده. بعض الناس عند قناعة التلفزيون مولنا، من قالك؟ لما هم يستأثرون به؟ حفلات، مجنون، رقص، سخافات، ميزر، كل شيء في التلفاز. طيب ليش ما فيها حث للناس على الجهاد، على الطاعة، على الالتزام، على التوبة. الاتحاد السلفات أيضا لنا خاطب المسؤولين الأعضاء، كما نطالبهم بإرجاع المياه نطالبهم بتصليح الدين، إصلاح الدين يا عباد الله. اسمع يا عبد الله إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى رجل قتل في أحد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أبنائه قال: أتدري أتدري ماذا قال أبوك؟ قال: لا أدري يا رسول الله، احرقني. قال: لقد كلم رب كلم الله عز وجل أباك كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: ماذا قال؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أريد يا رب أن تخبر أهلي بالنعيم الذي حصلت عليه. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله تجهز من اليوم، اقرأ، سعد، هناك فقه في الجهاد لتعقد الندوات، مجالس فقهية، أحكام الجهاد لنتعلمها، ليس الناس يعيشون في عمى وجهالة. علموهم ما هي دار الحرب وما هي دار الإسلام، ليتعلم المسلمون متى يجب الجهاد في سبيل الله ومتى لا يجب. يتعلم الناس شروط الجهاد، أداب الجهاد، عوامل الجهاد، أسباب الجهاد، لتعقد الندوات. نحن نطالب حتى وزارة الأوقاف تبدأ حملة لتعليم الناس، نريد تعبئة عامة، تعبئة الناس جميعا. نعم قتلوا الشيخ ياسين، لكن بإذن الله سوف يندمون على قتله، وسوف يتمنوا أن لو لم تكن أمه قد ولدتهم قبل أن يصدر أوامر بقتله. ألا ترون الشعوب تنتصب؟ الناس نفضت الغبار عن نفسها. إلى متى؟ إلى متى ونحن صامتون؟ أسألكم بالله سؤالا الذي يقول: يا شيخ شدنا نسوي؟ شدنا ما نقدر نسوي شيء، خلنا يبا نبلع العافية، صلي، ندرس، نشتغل، حصل فلوس، يبا للدين رب، للدين رب يحميه. من قال هذه الكلمات أسأله بالله لو هدم المسجد الأقصى حجرا حجرا ماذا ستفعل؟ سيقول نفس الكلام، سيقول للدين رب يحميه. بل لو وصل الأمر إلى أن هدم مصحف القرآن وأحرق وجيس عليه بالأقدام وسفكت الدماء المسلمين وانتهكت أعراضهم، سيقول نفس الكلام للدين رب يحميه. بعض الناس والعياذ بالله ليس فيه غيرة على دين الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، في معينة عندنا العينة نوع من أنواع الربا، نسأل الله العافية، نحن كل أنواع الربا عندنا اليوم منع واحد، أهل الفقه والعلم يعرفون العينة نوع من التحايل في الربا، نحن ما عندنا تحايل، نحن عندنا ربا صريح اليوم، نحن عندنا بيوت للربا، نحن عندنا إعلانات في الجرائد للربا، نحن عندنا في كل بلاد المسلمين اليوم دور مؤسسات الربا. قال: إذا تبايعتم بالعينة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورضيتم بالزرع، يعني الواحد فينا رضي بالدنيا، أهم شيء القسيمة والسيارة والأثاث، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. شوف الحديث والله كأنه يصدق في حال الأمة اليوم. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. هل هناك ذل أكبر من هذا اليوم؟ أسألكم بالله يا أخوة، ماذا سنصنع أكثر من هذا؟ ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الواحد كان يصل الأمر إلى بيته بعدين يدافع، يصل الأمر إلى امرأته بعدين يقوم، يصل الأمر إلى أطفاله بعدين يتكلم؟ ماذا تنتظر؟ أليس النساء في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بلاد الله، أليس المسلمون كلهم إخواننا؟ أليس المسلمون جسد واحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ماذا سنصنع؟ ماذا سنفعل؟ اسمع لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد ما من معركة قبل الإسلام وبعده إلا دخلها، ما يسمع المعركة إلا الأول، يقول: وواجهت المشركين بصدري، حتى يقول عن نفسه، يقول: والله ما من موضع في جسمي إلا طعنة بخنجر أو رمية برمح أو بسهم. حط صبعك أي مكان في جسد خالد بن الوليد بالضربة، جسد كله مضرج، لكن كيف مات؟ مات على الفراش، ما مات في المعركة. لهذا يقول: لا نامت أعين الجبناء يدعو على الجبان ألا ينام. جبان الذي يخاف من الموت، جبان الذي يخاف على الرزق، جبان الذي يخاف على الأولاد، هذا كله جبن. كان يستعيذ النبي منه، قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، استعيذ بالله من الجبن. جبان الذي يخاف من الجهاد في سبيل الله، أولادي، أهلي، أموالي، بيتي، جسدي. جبان الذي يخاف من صوت المدافع أو الصواريخ أو الطائرات، جبن. وأي جبن! لما جاء قائد الروم إلى خالد بن الوليد وكانت المعركة ما في مقارنة، 200,000 أمام 30,000، ما في مقارنة. فسمع بهم ملك الروم فجاء لخالد بن الوليد قال: تعال ائتوني بقائدهم. فجاء به قال: يا خالد، ما رأيك عندي عرض؟ شوف الرشوة، شوف الرشوة التي قبل بها كثير من الناس اليوم. قال: ايش رأيك؟ انتم جياع، انتم مساكين، تبون واحد يجي يعمر دياركم، تبون واحد يبني لكم مؤسسات، يسوي لكم مطاعم، يسوي لكم بعض الحضارات، يعمل لكم بعض المدارس، يضحكون علينا بهذا. قال: انتم جياع فقراء، رايكم نعطي كل واحد كم دينار وملابس كسوه وبعض الطعام وتردون دياركم، ايش تبون اكثر من كذي؟ لا، والسنه القادمه نعطيكم نفس الشيء. شفت الرشوح؟ فقال خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله عز وجل. قال: اسمع، جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هم أصلا هذين يعيشون، هم زول يموتوا، هم غايتهم أمنيتهم الشهادة، إن حصل النصر فبها ونعمة، ولا الأصل الشهادة، الأصل عندهم الشهادة. ثم قال له، قال: نحن قوم، اسمع الكلمة واحفظها يوم عز المسلمين كيف كانوا يتكلمون. قال: نحن قوم نشرب الدماء، نحن نشرب الدماء، وسمعنا أن أطعم دماء دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. ايش رايك؟ جئنا نشرب الدماء هذه. هل عندك هذه العزة؟ هل عندك هذا الإيمان؟ هل عندك هذا اليقين؟ هل عندك هذه الأنفة؟ أنفة سيف من سيوف الله سلطه الله عز وجل على المشركين، حتى قال أحد النصارى بعد أن انتهت المعركة، قال: صدق من سماك سيفا من سيوف الله. إنه خالد بن الوليد، إنه سعد بن أبي وقاص. كل يوم أنا نصيحة عندي: اجلس مع أولادك حتى لو معارف، اشتر قصص الصحابة رضي الله عنهم، سلفنا، قص على أولادك قصة سعد بن أبي وقاص، أخبره كيف مات سعد بن معاذ وكيف اهتز له عرش الرحمن، قص عليه قصة حمزة أسد الله وأسد رسوله، أخبره قصص الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كان يقول أنس وهو يستقبل المشركين بصدره وهو يقول لسعد: آه لريح الجنة يا سعد، إني أشمها دون أحد. فلما ضرب يتقدم ويضرب ويتقدم ويضرب ويتقدم حتى سقط على الأرض وما عرفه أحد، وجهه كله قد انتهى، شويه الوجه، عرفته أخته من إصبعه، ما بقي جزء من جسمه إلا الإصبع. فأنزل الله عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر، وما بدلوا تبديلا. أموالنا يا أخوة، نحن شعبنا الحمد لله غنانا الله عز وجل، أموالنا أين تذهب يا أخوة؟ هم يحاولون، أغلقوا كثيرا من المؤسسات، نعلم بهذا، جمدوا كثيرا من الأرصدة، أنتم تعلمون بهذا، منعوا كل القنوات التي توصل الأموال للمجاهدين في سبيل الله. حاول، جاهد، ماذا جهادك يا عبد الله؟ كيف نوصل الأموال إلى المجاهدين في سبيل الله؟ ولو كان على حساب مستقبلنا، ولو كان على حساب أنفسنا، ولو كنا نموت في هذا السبيل، ليش ما نموت؟ تريدون الجنة؟ لنموت في سبيل الله. من كان يتعذر أن بيننا وبين فلسطين حدود وسدود، ما الذي بينك وبين إيصال الأموال لهم؟ أوصل الأموال، لما استطعت من قوة. فإن المال جهاد في سبيل الله، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انظروا لهم كيف يجمعون المليارات لحربنا. والذين كفروا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نصيحة، اذهب للتسجيلات اليوم واسأل صاحب التسجيلات الإسلامية، قل له أريد سير أبطال من أبطال المسلمين، قادح فاتحين أريد أن أتفي بهم، سيرة الخلفاء الراشدين الأربع، اسمعها، اسمع قصص العشرة المبشرين بالجنة، قل أريد سيرة سعد بن أبي وقاص، أريد سيرة أبا عبيد بن الجراح، أريد سيرة الأولين، اسمع، اسمعها، جعل هذه المجموعة في سيارتك، اسمعها يا عبد الله وتأتى بهم، هل الله من يرزقنا الشهادة، واسمع، واسمع لشاعر يصف حال الأمة اليوم، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليذا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم طرفتنا يد كنا نصرفها، يوم كان يقول المسلمون من فلان ابن فلان إلى كلب الروم. انقلبت الحال وتبدلت الأمور، أرأيتم كم طرفتنا يد كنا نطرفها، وذات يملكنا شعب ملكناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها، عما بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة، منهن قامت خطيبا فاغرا فاهوا، الله يعلم ما قلبت سيرتهم، يوما وأخطأ دمع الخد مجراه، لا در در امرئ يطري أوائله، صخرا ويطرق إن سألته ماهو، يا من يرى عمرا. هل سيرجع أمثال عمر؟ نريد اليوم أمثال عمر. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أذم له والكوخ مأواه، يحتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. إن كان مقعد على كرسي متحرك قد هز جيوش الشرق والغرب، قد أقلق الكفار في مضاجعهم، أين الذين يجلسون على العروش وخلف الجيوش في قصورهم وعلى عروشهم؟ ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ اثنين، أولا ابدأ بنفسك وأهل بيتك. اثنين يا عبد الله، من الجهاد تريد الجهاد؟ من الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تقبل منكر في مكان عملك، في ديوانيتك، في شارعك، في حيك، في مجتمعك. من كان يؤمن بالله، من رأى منكم منكرا، قال عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره. أول درجة ما هي؟ بيده. لا تأتي، لا تنكر منكر وتأتي منكر أكبر منه، دعك من هذا، نحن لا نختلف على هذا، لكن إن كانت لديك سلطة، ناظر مدرسة ليش تسكت؟ مدير في وزارة ليش تسكت؟ أنت رب الأسرة، أنت الأب، لما تسكت؟ إن كنت تستطيع أن تبلغ مسؤول يمنع فاجتهد يا عبد الله. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، على الأقل قوم في المسجد علم الناس، على الأقل اكتب في الجريدة. لما يكتب في الجريدة بعض أعداء الشريعة؟ ليش؟ لما يكتب بعض الساقطين في الجريدة؟ أين المصلحون؟ أين الدعاء؟ أين أقلامهم؟ أين مشاركاتهم؟ أين منابرهم؟ اليوم عندك الانترنت، يا من يضيع الساعات والساعات في المحادثات، أين أنت؟ تريد بابا في الجهاد في سبيل الله؟ الانترنت، من كان في الانترنت أصلا ليحول اتجاهه، من كان عنده منتدى تافح، ومن كان يدخل موقعا ساقطا يحول اتجاهها اليوم. كلمت احد الناس عند منتدى للاغاني ويدخل عليه كل يوم بالالاف، فاقنعته حول المنتدى اليوم بالدعوه الى الله عز وجل. ابدا يا عبد الله، شاب في امريكا لوحده يدرس دراسه جامعيه، فكر بهذه الفكره، فتح موقعا بفتره قصيره اسلم على يديه ما يقارب 20 انسان دخلوا في الاسلام، باب للجهاد في سبيل الله. الكتابه، الكلمه، الدعوه الى الله، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، بل هذا سلاحهم. الانترنت الذي ارادوا به ان يفسدوا الامه، انقلب السحر على الساحر، وانقلبت الطاوله على اهلها. تعرف كم يدخل في الاسلام من خلال الانترنت؟ ربما الوف مؤلفه لا يعلم بها الا الله عز وجل. ابدا يا عبد الله، استغل الجرائد، استغل اذا كنت تستطيع ان تعمل وتتغلغل في بعض البرامج الاعلاميه، ادخل يا عبد الله، لا تتركها لهم. هذه حرب على كل المجالات، حرب عسكريه، حرب اعلاميه، حرب ثقافيه، حرب على جميع الافئده. يا عبد الله اين انت؟ لا تقول يا شيخ انا ماني مطوع. بقى فيها اليوم طوع غير مطوع. اليوم كلنا مسلمون. اليوم من نطق بالشهادتين مطالب، مطالب ان يقاتل في سبيل الله. جاء رجل رأى رجل من اليهود، رأى او من المشركين، شاف النبي عليه الصلاة والسلام من يهود، شافوا رايحين للجهاد، فرأى منظرهم انشرح صدره، قال من انتم؟ قال مسلمون. ما دينكم؟ هذا ديننا. قال اين انتم ذاهبون؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال اريد ان ادخل الدين، طيب؟ قال ادخل. فنطق بالشهادتين، فحمل السلاح وقاتل فقتل ولم يصل لله ركعه، دخل الجنه ولم يركع لله ركعه. عبد الله لا تقل انا ما عندي علم شلون ادعو الى الله، انا ما عندي علم شلون اصير مجاهد في سبيل الله. ما يحتاج الامر انك تتخرج من الشريعه يا عبد الله، بلغوا عني ولو ايه. اليوم تستطيع ان تنشر كتابا وانت ما عندك علم. اليوم تستطيع ان تفتح موقعا ضخما في الانترنت يدخل عليه الوف من البشر وانت ما عندك علم. اليوم تستطيع ان تنشر المصحف وانت ما عندك علم. اليوم تستطيع ان تبلغ دين الله وانت ما عندك علم. العلم مطلوب، والعلم في القمه نعم، لكن لا يكون لك عائقا. هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. للاسف، للاسف منكرات. كل يوم نسمع عن منكر اكبر من الذي قبله، ومنكر ينسي ما قبله، ومصيبه تنسي ما قبلها. أين الآمرون بالمعروف؟ أين النهون عن المنكر؟ تعلم يا عبد الله المنكرات دخلت في المساجد أحيانا، صار حتى بعض الصالحين هواتفهم موسيقى، موسيقى أغاني يدخلون بها في بيوت الله عز وجل، استهان الناس. بل بعض الناس لما تقول الخمر انتشر وبدأ يتفلل، في بعض الناس قاعد تصنع الخمر في بيوتها. يا أخي إيش الخمر؟ الناس مخدرات الحين، هل يعني المخدرات نتساهل عن الخمور؟ وهل انتشار المخدرات يجعلنا نسكت عن الخمور؟ لا والله لم نسكت، بل بدأ في بعض البلاد التي كان الخمر فيها ممنوع سمح بها اليوم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الربا والزنا في بلد فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عباد الله، كيف يستجيب الله لنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعض الناس يقول الشيخ الشريعة معطلة. نعم الشريعة معطلة في أغلب بلاد المسلمين اليوم، ما يحكم بما أنزل الله. وقد أجمع المسلمون بلا خلاف، أجمع المسلمون بلا خلاف على أن كل من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، هذا بلا خلاف. وأجمع المسلمون كلهم ما في أي خلاف عند أي عالم على أن من فضل حكما على حكم الله فهو كافر كفرا أكبر. وأجمع العلماء كلهم بلا خلاف على أن من رأى أن حكما من أحكام الله، حكم واحد لا يصلح لهذا الزمن، فهو خارج عن هذا الدين. شف أخي الكريم، نعم هو جرم كبير وهي جريمة كبرى، لكن ابدأ أنت بنفسك يا عبد الله، طبق شرع الله في بيتك، طبق حكم الله على نفسك، طبق حكم الله على من حولك. ولهذا الرب جل وعلا لما سأل الصحابة من يا رب لما قتل منا حمزة وأنس وفلان وفلان، عشرات من الصحابة قتلوا وعشرات سفكت دماؤهم وكاد النبي أن يقتل. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كيف هذا يا رب؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. شوف نفسك، شوف عيالك، شوف صلاة الفجر نحافظ عليها ولا لا، شوف أموالك حلال ولا حرام، شوف سمعك يسمع الحلال ولا حرام، شوف لسانك تحرق عليه ولا لا، شوف الصف الأول في المسجد من فيه. عبد الله فكر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل الختام أبشروا أيها الأخوة، أبشروا، قبل بضع سنين ما كان أحد من الأمة يفكر في الجهاد، أليس كذلك؟ اليوم أغلب الاتصالات وأغلب الزيارات التي تأتي وأغلب الشكاوى من الشباب، حتى والله الذي لا إله غيره، شباب بالأمس كانوا يمكن مقاهي وشيشة ومعاكسة نساء، اليوم هداهم الله، بعد غد يأتون يقولون: يا شيخ نريد الجهاد في سبيل الله. بل والله الذي لا إله غيره، كم أقنعت امرأة في هذه البلد أن تتراجع عن فكرها في الجهاد في سبيل الله؟ كم أقنعت امرأة تريد السفر للجهاد وأنا أقول لها: جاهدي أولادك، ربيهم، طلعين المجاهدين. لا، أنا بروح. نساء من هذه البلد يقولون مترفح، يقولون شهوات أغريناهم، يقولون ملأنا عقولهم بالشهوات والنساء، لا يستطيعون. هذه الأمة فيها خير، هذه الأمة حتى وإن مرضت فإنها لا تموت، هذه الأمة وإن غفلت فإنها لن تكن نهايتها، بل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أبشروا، أبشروا، الأمة بدأت تصفو، أبشروا. شوفوا العالم الآن، الأعلام التي كانت ترفع في السابق، تذكرون قبل سنين كنا نرى في المظاهرات أعلام لدول، اليوم أغلب الأعلام مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا ترون كأن الأمة تقول اليوم: ما في حدود بيننا، خلاص، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أبشروا يا أخوة، علامات النصر بدأت. قبل فترة جلست مع طفل جاء من فلسطين، مسافر لزيارة في هذه البلد، عمره يمكن 10 سنوات 11 سنة. قلت له: كنت في فلسطين؟ قال: نعم، قبل أيام. قلت: ما شاء الله، هل شفت الجنود والجيش الإسرائيلي؟ قال: كل يوم تقريبا. قلت: هل شاركت في الانتفاضة؟ فضحك، قال: كل الشعب يشارك. قلت: أنت بنفسك رميت الحجارة عليهم؟ قال: ما في أحد إلا ورمى الحجارة على. قلت له: أمام الدبابات؟ قال: نعم، وهو متعجب من هذه الأسئلة طبعا. قلت له: أسألك بالله ما خفت؟ قال: والله في حياتي ما شعرت بشيء اسمه الخوف. عمر 11 سنة، عاش في هذه الحياة، خلاص تربى. بل ألا ترون الأم لا تبكي ولدها ميت؟ لا تبكي وتتكلم بالتلفاز بكل جرأة: قالوا قتلوا ابني. ما يدرون سوف ننجو بأبناء ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله. أم منصور، أم سوف تقهر ولا تقهر، أم ظاهرة على الحق، أم بإذن الله عز وجل سوف تقود هذه الأرض. بل اسمعوا للوعد، وعد من الصادق المصدوق. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الزمن وما بعده، قال: وستعود خلافه. أبشروا، سترجع الخلافة. كيف خلافة؟ قال: على منهاج النبوة. شفت الصدر الأول؟ ستعود خلافة على منهاج النبوة، سوف يرجع الخير مرة ثانية، وسوف ترفع رايات الجهاد، وسوف يأتي الأبطال والأبدال، وسوف يبايعوا على الموت في سبيل الله. بل أبشركم أن روميا بإذن الله فتحها قريب. أين روميا؟ إيطاليا. سمعتم بها؟ إيطاليا. اللي يذهب المسلمون اليوم سياحة سوف تفتح بإذن الله. وعد النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سأل الصحابة قسطنطينية أولا أو رومية؟ الصحابة وين في المدينة حرفهم رومية؟ قال بل قسطنطينية أولا، اسطنبول تفتح ثم تفتح إيطاليا ثم ينتصر المسلمون ويرفع راية التوحيد في الأرض وينزل عيسى بن مريم بإذن الله عز وجل فيكسر الصليب. شوف إشارة على أي شيء، يكسر الصليب ويقتل الخنزير إشارة لأي شيء. قال ويضع الجزية، ما في جزية آخر الزمان، إسلام أو قتل. قال ويضع الجزية، خلاص ما في جزية آخر الزمان، بأمر عيسى بن مريم بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة أيها الأحبة، اليوم يوم بدل أن يكون يوم حزن ينبغي أن يكون يوم انتصار للمسلمين. بإذن الله قبله الله شهيدا عنده. يحتاج الأمر منا إلى الدعاء، يحتاج الأمر منا إلى قيام الليل، يحتاج الأمر منا إلى أن نتعلم الدين، يحتاج الأمر منا إلى أن نبث الهمة في الناس، يحتاج الأمر منا إلى أن ننشر الخير، يحتاج الأمر منا إلى أن نبذل أموالنا، يحتاج الأمر منا إلى أن نركع لله ونسجد لله ونحني جباهنا لله ونحدث أنفسنا. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لك وين الصدق؟ صدق يا عبد الله، لا تخف الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، اسمع الآية وتفكر فيها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا مو كلام ولا كلام من يسمونهم اليوم متطرفين إرهابيين، لا، هذا كلام رب العزة. شوف الآية. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني اللي ما فيهم هذه الصفات كانوا مرتدون. الله يقول يرتد عن دين الله، الله راح يبدلهم بناس غيرهم. من يا رب الذين تثبتهم؟ من يا رب أهل الدين والإيمان؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أول صفة الله يحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف يا رب؟ شلون تشبهم يا رب؟ شوف الصفات. أذلة على المؤمنين، على الأقل العاطفة، على الأقل الرحمة. لما تشوفهم يقتلون كل يوم في فلسطين وتسفك دماؤهم في كل بلاد، على الأقل تشعر ونزل للمؤمن. أذلة على المؤمنين، اثنين أعزة على الكافرين، عندك العزة على الكافر والولاء والبراء. ثلاثة يجاهدون في سبيل الله. أربعة ولا يخافون لومة لائم. خل الناس تشرب من ماء البحر، أنا هذا منهجي وهذا طريقي. لو لامني كل من على الأرض، لو كل الناس قالوا في الدنيا أنك مجنون وأنك إرهابي وأنك إنسان متطرف، ما عليك منهم ولا يخافون لومة لائم. هذا ديني وهذه عقيدتي، أؤمن بها ونموت عليها بإذن الله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا منشئ السحاب، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة من المجرمين من اليهود والنصارى وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك وبطشك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعقابك وإليم عذابك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم آية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اشف قدورنا منهم، اللهم اشف قدورنا منهم، اللهم اشف قدورنا منهم. اللهم عذبهم واجعل قتلهم على أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل سلاحهم غنيمة في أيدي المسلمين، اللهم واجعل أموالهم وأعراضهم غنيمة في أيدي المسلمين، اللهم رمل نساءهم، اللهم يسكن أبناءهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم زمج الدماء في عروقهم، اللهم يا قوي يا ذا الانتقام، اللهم دمر ملكهم، اللهم وزلزل عرشهم، اللهم عليك برأس الكفر في هذا الزمن يا رب العالمين، اللهم عليك برأس الكفر وأئمته ومن أعانهم يا رب العالمين، اللهم عليك بمن أعانهم من الطواغيت والمنافقين والعملاء يا رب العالمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين، واحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم، كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ الجليل خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما قدمه الشيخ في موازين أعماله يوم أن يلقى ربه. أمة محمد أمة المنصورة، شاء من شاء وأبى من أبى، قالها عمر بن الخطاب وفقهها الصحابة وعملوا بها، وإن أردتم العزة والنصر والتمكين عليكم ترويج تلك المقولة عملا لا قولا فقط، ألا وهي قوله حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا شعارات اشتراكية ولا بعثية ولا غيرها ترفع لإرجاع الأقصى وإعادة هيبة الإسلام والمسلمين، بل هو شعار واحد كما قال الشيخ، هو شعار نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الأمة في دياجير الظلام تعيش، نعم، حتى أن الواحد منا يقول: لا يومنا يوم ولا غدنا غد، في كل يوم نكبة تتجدد، في كل صبح رنة بمصيبة، هذه نودعها وأخرى تولد، نبضي على جمر الأسى فنهارنا هم، وأما ليلنا لا يحمد، كنا نجوما في السماء لوامعا، والله يشهد والله يعلم، والخلائق تشهد، واليوم أدبر عزنا فبلادنا نهبت، وأما باقي أمرنا لا يحمد. يا أمة القرآن، هذا يومكم، فالكفر عاتوا في البلاد وعربدوا، هبوا لنجدة دينكم وتذكروا، ريح البلاد فإنها تستبدد، لا يرحم التاريخ قوما ضيعوا نهج الكرامة قربوا أو أبعدوا. التاريخ يذكر الرجال ويقطر مواقف الأطفال، وإلا الهمل الرعاع كثير، نسيهم الزمن وطويت عليهم صفحات التاريخ دون ذكر. عليك أن تكون مناصرا للجهاد، مناصرا لراكعي لواء الجهاد، ألا تتكلم عليهم، أن ترد على من نظمهم بالإرهاب والتطرف. نعم، الجهاد في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي جميع بقاع المسلمين، نقولها صريحة، لا نمثل على أحد، بل نحن مع المجاهدين، ونسأل الله أن ينصرهم وأن يخذل من عاداهم. الشيخ قال: وكفى بمقاله مقال، فقد استوعب كل ما نريد وزيادة، وذكرني حقيقة بقول عمر في السقيفة حينما قال: قد دورت في نفسي كلاما، لكن ما أن نطق أبو بكر حتى قال: ما أريد وزيادة. فجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.